الظاهر بعزته، الغالب بقوته، خلق الخلق على غير مثال، أنشأهم لما شاء بمشيئته ولما سبق عنده في علمه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وبحمده جل ثناؤه وتقدست أسماؤه على ما يستحق ذلك من خلقه، وكما هو أهل لذلك في كبريائه وعظمته وجلاله. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه الله للعالمين هدًى ورحمة، وجعل رزقه تحت ظل رمحه، والعزة والنصر لمن أطاعه واتبعه، والذلة والصغار لمن خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، واعتصموا بحبله حق الاعتصام، واستمسكوا بالعروة الوثقى التي ليس لها انفصام، حبل الله الإقرار بتوحيده، وأداء فرائضه، وإقامة حدوده، والتصديق بوعده ووعيده. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها المسلمون، طلب الرزق غريزة عند كل الأحياء، فما إن تبدو بوادر الصباح حتى يستعد الفلاحون والتجار وأصحاب الصنائع والحرف وأرباب الوظائف والإدارات، يستعدون للدخول في كدح طويل كي يحرز كل امرئ منهم قوته وقوت عياله. وهذا الكدح الطويل والسعي الحثيث محك قاس للأخلاق والمسالك والثبات واليقين والطمأنينة والرضا. إن اللهف على تأمين العيش، واللهاث من أجل سد أفواه الصغار والضعاف، قد يلجئ بعض النفوس إلى الختل والتلون والكذب والحيف والتدليس والغش، وربما وجد ضعاف يتملقون أقوياء، وأذلاء يذوبون في أعتاب كبراء. إن إلحاح الرغبة في طلب الكفاف أو طلب الثراء مع وعورة الطريق وطول المراحل والمنازل في هذه الحياة، وشعور المرء بالحاجة إلى ناصر ومؤنس مع ما قد يلاقي من أعداء متربصين كل ذلك قد يدفع إلى اللؤم والذلة وسلوك المسالك الملتوية. ولكن دين الإسلام يأبى ثم يأبى أن يكون الكدح وراء الرزق مزلقةً لهذه الآثام كلها، وينهى ويكره أن يلجأ المسلم أبدًا إلى غشٍ أو ذلٍ أو ضيم ليجتلب به ما يشاء من حطام. وفي سد هذا الطريق يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. إذن ما هو المخرج وما هو الحل من هذه المعضلة التي يعيشها فئام من الناس على ظهر هذه البسيطة، يتهارشون ويأكل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا؟ وفي عصرنا شاهد كبير وأنموذج ماثل على هذه الصور المزرية. اسمعوا إلى هذا الحديث من نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا ترده كراهية كاره، وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أيها الإخوة، إنه التوكل على الله. التوكل شعور ويقين بعظمة الله وربوبيته وهيمنته على الحياة والوجود والأفلاك والأكوان، فكل ذلك محكوم بحوله وقوته سبحانه. التوكل قطع القلب عن العلائق، ورفض التعلق بالخلائق، وإعلان الافتقار إلى محول الأحوال ومقدر الأقدار. لا إله إلا هو. إنه صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. التوكل صدق وإيمان، وسكينة واطمئنان، ثقة بالله وفي الله، وأمل يصحب العمل، وعزيمة لا ينطفئ وهجها مهما ترادفت المتاعب. بالتوكل ترفع كبوات البؤس، وتزجر نزوات الطمع، لا يكبح شرها الأغنياء، ولا يرفع ذل الفقراء، ولا يرفع ذل الفقراء سوى التوكل الصادق على الحي الذي لا يموت. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه: التوكل على الله جماع الإيمان. المتوكل على الله ذو يقظة فكرية عالية ونفس مؤمنة موقنة. قال بعض الصالحين: متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا. وقال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. التوكل إيمان بالغيب بعد استنفاد الوسائل المشروعة في عالم الشهادة، تسليم لله بعد أداء كل ما يرتبط بالنفس من مطلوبات وواجبات. أيها الإخوة، وأول بواعث التوكل ومصادره توحيد الله وإفراده بالعبادة. فالرب المعبود سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. التوكل أجمع أنواع العبادات، وأعلى مقامات التوحيد، وأعظمها وأجلها. وما ذلك إلا لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والرضا العميق واليقين الثابت. ولقد جاء الأمر به في كتاب الله في أوجه مختلفة وسياقات متعددة ومناسبات متكاثرة، بل لقد جعله الله شرطاً للإسلام والإيمان، فقال سبحانه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أهل العلم: فدل ذلك على انتفاء الإسلام والإيمان بانتفائه. وقال عن أنبيائه ورسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال عن أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. وقال في صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال في جزاء المتوكلين: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة، هذا هو التوكل في حقيقته وأثره وجزائه وصفات أهله، لكنه ما كان تواكلا ولا اتكاليا، وما كان ضياعا ولا إهمالا للسنن والأسباب. إن تحقيق التوكل لا ينافي السعي والأخذ بالأسباب البتة، إن السعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل على الله بالغيب إيمان بالله. إن المتوكلين في كتاب الله هم العاملون، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وإمام المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيرته جلية محفوظة، فقد اختفى في الغار عن الكفار، وظاهر في بعض غزواته بين درعين، وتعاطى الدواء وقال: من يحرسنا الليلة؟ وأمر بغلق الباب وإطفاء النار عند المبيت، وقال لصاحب الناقة: اعقلها وتوكل. وقال سبحانه لنبيه لوط عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل. وأوحى إلى نبيه موسى أن أسر بعبادي ليلا. ونادى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فليس التوكل بإهمال العواقب واطراح التحفظ، بل ذلك عند العقلاء والعلماء عجز وتفريط يستحق صاحبه التوبيخ والاستهجان. ولم يأمر الله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع، فقال عز شأنه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إن العبد المؤمن لا يجمع بين فعل الأسباب والاعتصام بالتوكل، فلا يجعل عجزه توكلا ولا توكله عجزا. إن تعسر عليه شيء فبتقدير الله، وإن تيسر له شيء فبتيسير الله. يقول سهل التستري: من طعن في الحركة والسعي فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب سنته عليه السلام، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. والمسلم المتوكل يخرج من بيته متوجها إلى عمله ومهنته، تزدلف قدمه من عتبة بابه وهو يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وقد كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. ومن قال بسم الله: توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان وهو يقول لشيطان آخر: ما تريد من عبد، قد هدي وكفي وحفظ. وفي التنزيل العزيز: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أيها الإخوة، وثمة موطن من مواطن العمل لا يكون على وجهه ولا تتحقق غايته إلا حينما يكون التوكل لبه وعموده. إنه موطن الصبر والحق الذي يحمل عبئه الأنبياء عليهم السلام ومن اقتفى أثرهم من أهل العلم من أهل الإيمان من أهل العلم والإيمان والصلاح والإصلاح. إن كل أولئك يتعرضون لمخاوف مزعجة، لا يثبتون على الروع والغبن إلا لأملهم في الله واستنادهم إليه، لا يثبتون إلا بالتوكل الذي ينير أمامهم ظلمات حاضرهم ويعينهم على مواجهة الأخطار بعزم وثقة واطمئنان. وما يلاقيه الأنبياء شيء عظيم يجسده قول موسى وأخيه عليهما السلام، وقد أمرهما ربهما أن يذهبا إلى فرعون فقالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فجاءهما الدواء البلسم: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنه الشعور الكبير والعميق بمعية الله وعنايته. ذلكم هو المؤنس في الموحشات والمشجع في الرهبات. وهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: نظرت أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل في ذلك: لا تحزن، إن الله معنا. وحينما قال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، جاء الجواب على لسان خطيب الأنبياء شعيب عليه وعلى نبينا وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إنه المجد الشامخ لا يخطه إلا نفر من المؤمنين المتوكلين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، لا شريك له في ملكه، ولا مانع له في أمره، ولا مقاوم له في عزه. هو المتفرد بالأمر كله سبحانه وبحمده جل ثناؤه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى، ومن لم يكن كذلك فهو يظن أن حظوظا عمياء هي التي تقرر مصائر الحياة والأحياء. إنهم المقطوعون عن الله، إن المقطوعين عن الله هم عبيد الحظوظ الشاردة والأسباب المبتورة. ولقد قال بعض أهل العلم: إن الفلاسفة والماديين لا يصح منهم توكل، كما لا يكون ذلك من القدرية النفاة الذين يعتقدون أنه يقع في ملك الله ما لا يريد وما لا يشاء، تعالى الله عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. إن التوكل على الله لا يعرفه العاطلون البطالون. ضعيف التوكل لا هو عند الوجود يشكر رتبته، ولا هو عند العدم يرضى حالته، وإن من الجهل بالله وصفاته وضعف الإيمان بوعده ووعيده أن يتوقع أحد الخذلان والضياع وهو مرتبط بربه معتمد عليه. والله يقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. والمحروم لن يدرك مهما طلب، والمرزوق سوف يأتيه رزقه مهما قعد. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وأجملوا في الطلب، وتوكلوا على الله فإن الله يحب المتوكلين. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة وأعداء الملة والدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وأعزه بطاعتك، وأعز به دينك، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل السنة بالتعاون مع تسجيلات المقام الإسلامية، مكة المكرمة، شارع جياد، عمائر الأشراف. رقم الهاتف 02-57-22-746، رقم صندوق البريد 60-74.